وإخلاص العمل لله والخشوع لله، فقد يطوف الاثنان في المطاف سوا، ويكون هذا له من الأجر العظيم أكثر من هذا، بحسب ما يكون في قلبه من تقوى الله، وبحسب ما يكون في قلبه من الإخلاص لله. فالأعمال تكثر ويعظم ثوابها ويعظم أجرها بحسب وقعها من صاحبها، لأنه جاء في الحديث أن الرجل قد يصلي الصلاة ثم ينصرف فيكتب له صلاته، وقد لا يكتب له إلا نصفها، أو لا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها، على حسب ما يقع في قلبه من الإخلاص ومن الخشوع لله سبحانه وتعالى. فالثواب ولو كان العمل واحد يتفاوت بالنسبة للمؤدي هذا العمل، لأن المحول على ما في القلوب، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورة العمل، وإنما ينظر إلى القلب الذي أدى هذا العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فتجد أن النية نفسه جعلت العمل صحيحا أو جعلته غير صحيح. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتكبر الله من المتقين. فإذا اتقى الله العبد وخشع لله سبحانه وتعالى وأخلص عمله لله، فهذا له من الأجر ما الله به عليم. وقد يؤدي الإنسان يدخل في الصلاة بصورة وقلبه مشتغل عن الصلاة، ذاهل عن العبادة، صورته موجودة وحركاته موجودة، ولكن قلبه غافل عن الصلاة فكأنه غير موجود، فهذا قد لا يكتب له شيء منها. لأنه ورد في الحديث أنه إذا صلى الإنسان وأحسن صلاته رفعت إلى السماء وقالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني. وإذا أساء فيها فإنها تلف كما يلث الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. أما فضل المذاكرة في العلم فهذا كذلك لمن صحت نيته وقصد بالعلم معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أحكامه وما يتعلق بأوامر الله، وقصد بذلك إنقاذ نفسه من الجهل، وقصد تعليم غيره في ذلك، فهذا أسأل الله الكريم عباده. وقد ورد في الحديث أن البحث في العلم أنه نوع من الجهاد، فهذا فيه فضل عظيم. ولأن طلب العلم قد يكون فضله أفضل من العبادة، قد يكون أفضل من الطواف، قد يكون أفضل من الصلاة لمن صحت نيته. كما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر يعني بحث في مسائل العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها بالعبادة والصلاة، لأن العلم هو السبب الذي ينقذ الناس من الجهل، وهو الذي ينفع الإنسان بنفسه وينفع بغيره، لأن العلم نفعه متأدي ليس قاصرا، بخلاف العبادات فهي مقصورة فضلا على صاحبها، لكن العلم ينفعه وينفع غيره. نعم. امرأة جاءها المرض في رمضان وتوفيت بعد رمضان. ايش؟ امرأة جاءها المرض في رمضان وتوفيت بعد رمضان، هل يصوم عنها ولدها أم لا؟ وأما لا يفعل إذا كانت مريضة في رمضان؟ فالمريضة أخبر الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام من أيام أخرى. وفي الآية الأخرى ذكر الإطعام، فالإنسان إذا كان ما استطاع يصوم يطعم عنه عن كل يوم مسكين، فلما ما يقدر يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، ومن استطاع الصيام فوجب عليه الصيام، ومن وجب عليه الصيام لكنه لا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ويكفي هذا. نعم. هل يجوز الاحتفال بالمولد ليلة الزواج؟ شلون احتفال بمولد ليلة الزواج؟ هل هو للمولد ولا للزواج الاحتفال؟ والله ذكر ليلة الزواج. هو مو كل احتفال مولد. يعني يعتقد بعض الناس كل احتفال مولد، لا، هذا يسمى احتفال ليلة الزواج احتفال زواج، ما هو احتفال مولد. هذا احتفال، فالاحتفال الزواج ما في مانع. ولكنه بس لابد أن يقتصر على الأشياء المباح، إذا دخل فيه شيء من المحرم كالأغاني وشيء من المنكرات فهذا لا يجوز، وإن كان لم يشتمل على شيء من المحرمات فلا بأس، بل هو مسنون. يعني الاحتفال بحيث أنه مثلا يجتمع ناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج: أولي ملوشات. فالوليمة مستحبة للمتزوج، والاجتماع جمع الأقارب والأصحاب هذا مستحب إذا لم يشتمل على منكر، أما إذا اشتمل على منكر فإنه لا يجوز. نعم. ما حكم ختم القرآن على الميت وكذلك قراءة سورة ياسين بالمقبرة؟ القراءة على الأموات على القبور هذه ما ورد فيها شيء، ولا ينبغي فعل شيء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقبور ما ينبغي القراءة فيها ولا ينبغي أداء العبادات فيها، لأنه ليس لها ميزة، هذا محله المساجد، المساجد التي أذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما المقابر فليست محلا للعبادات، إنما هي محل دفن الأموات. وإذا دخل الإنسان إلى المقبرة لا ينبغي يأتي شيء بعبادات، إنما يأتي بالشيء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل إلى المقبرة يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تهتمنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. أما قراءة سورة ياسين فهي لا تستحب على القبور، ولا إنما ورد فيها حديث وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني اقرأوها إذا حضره الأجل، إذا حضره الأجل وصار في النزع يستحب قراءة ياسين عنده، لأنه ورد أنها تخفف خروج الروح. فهذه إذا قرأها في هذه الحالة عند الميت عند الاحتضار عند خروج روحه يقرأها، يقرأ سورة ياسين، فهذا لا بأس به. أما كونه يقرأ عند القبور أو يصلي عند القبور أو يدعو عند القبور فهذا كله من البدع التي لا ينبغي، وربما أدت هذه البدع إلى الشرك بالله. هي بدع ولكن ربما تصل بحالها إلى الشرك بالله، لأنه ربما إذا صلى الإنسان ربما يأتي إنسان يشوف الناس يصلون ثم يصلي لصاحب القبر فيكون شرك، أو ربما يدعو صاحب القبر فيكون شرك. فهو الإنسان إذا صلى ولو أنه صلى لله لكن عند المقبرة هذا منهي عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة النافلة في البيوت وحث عليها، وصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور لما يصلى عندها، بل صلوا في بيوتكم، فإن القبور هي التي لا تصلى فيها، وأهل القبور هم الذين لا يصلون لأنهم موتى، فتشبهون بيوتكم بالمقابر التي لا صلاة فيها. فينبغي الإنسان أن يكثر من النافلة في بيته. أما بالنسبة إلى الصلاة في القبور أو الدعاء عند القبور أو القراءة عند القبور أو الذكر عند القبور هذا لا ينبغي، هذا محلها المساجد كما أمر الله. والله يقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا يلهون تجارة. هذا الذي المساجد هي محل الذكر ومحل الطاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل شيئا من هذا في المقابر، وإنما الصلاة في المساجد والذكر في المساجد وتلاوة القرآن في المساجد وتعليم العلم في المساجد وهكذا. إنني مدرس في إحدى المدارس الحكومية بدولة عربية، والتلاميذ في إجازة لمدة 3 أشهر، والمدرسين لا بد لهم من الحضور لتوقيع الحضور والانصراف، وحيث إني أخذت إجازة لمدة 28 يوما وجئت لتأدية العمرة ثم أرغب البقاء إلى الحج، وانتهت الإجازة الآن، فهل يجوز لي أن أبلغ مرجعي بأني مريض حتى لا أنفصل من العمل، أم ماذا أعمل على الرغم أنني لست مريضا؟ لا، هذا ما ينبغي أن يذكر الإنسان خلاف الواقع، ولكن إذا رغبت في ذلك إنما تطلب منهم إجازة أو تمديد الإجازة، تطلب منهم الإذن لبقائك. أما تتحايل وأن تقصد بذلك الله وتقصد الدار الآخرة وتقصد العبادة، هذا ما ينبغي أنك تتحايل وأن تكذب وأن تتفاعل على نفسك بالمرض، هذا ما ينبغي لك. ولكن خلك على بصيرة وخل أمرك واضح ولا فيه شيء من الأشياء التي تعميها على أخيك، لا، اجعل الأمر واضح، إن يسر الله الأمر لك هذا فالحمد لله، وإذا ما تيسر فالله يكتب لك الأجر إذا علم الله نيتك وصدقك. أما أنك تخبر بغير الواقع هذا ما ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.